بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب. قال: اعلم أن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين، وأن الأخلاق السيئة سموم قاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان، وأمراض تفوت حياة الأبد، فينبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجتها. ونحن نشير إلى جمل من الأمراض وكيفية معالجتها في الجملة من غير تفصيل، فإن ذلك يأتي مبينا إن شاء الله تعالى. زي ما قلنا، الأخلاق السيئة هي سبل وطرق الشيطان إلى القلب. هذه هي السبل والطرق التي يسلكها الشيطان للدخول في القلب، وهي فوق ذلك أمراض وسموم قاتلة تفتك بدين الإنسان بل وبدنياه أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. واعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته، ولم يستوعبوا جميع ثمراته، بل ذكر كل منهم ما يسره الله أن يذكره. وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال: كثيرا ما يستعمل حسن الخلق مع الخلق، فيقال فلان حسن الخلق والخلق، أي حسن الظاهر والباطن. فالمراد بالخلق الصورة الظاهرة، والمراد بالخلق الصورة الباطنة. يعني اللي بيتكلم في حسن الخلق في الأغلب بيتكلم عن الثمرة، ما يجني الإنسان من وراء حسن الخلق، الفضائل، ما يترتب على محاسن الأخلاق. لكن هنا الشيخ هيتكلم عن حقيقة حسن الخلق، معنى حسن الخلق. فبيقول إن الإنسان يقال له حسن الخلق والخلق. حسن الخلق يعني حسن المظهر اللي هو الشكل، شكل الإنسان، يعني إنسان وسيم شكله طيب. وحسن الخلق المراد به الأخلاق الباطنة، المراد به خلق الإنسان، صفات الإنسان. وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونفس، فالجسد مدرك بالبصر والنفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحد منهما هيئة وصورة، إما جميلة وإما قبيحة. والنفس المدركة بالبصيرة أعلم قدرا وأعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمره فإنه أضافه إلى نفسه، فقال تبارك وتعالى: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هنا الإضافة هنا من روحي، نسبت الروح إلى الله تبارك وتعالى، وهذه نسبة تشريف، نسبة تشريف وتكريم للروح. فعشان كده بقول ان خصائص الروح، خصائص النفس، الاخلاق، اخلاقها اعظم قدرا وارفع درجة. قال: فنبه على ان الجسد منسوب الى الطين، والروح منسوب اليه سبحانه وتعالى. اني خالق بشرا من طين، ده الايه؟ ده الجسد. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فنسب الجسد إلى الطين، ونسبت الروح إلى الله عز وجل تشريفا وتكريما لها. فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. الخلق عبارة عن هيئة للنفس، صفة للنفس موجودة فيها متمكنة منها، تصدر بسبب هذه الصفات بسبب هذه الأخلاق أفعال الإنسان بيسر وسهولة. فإذا كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا، وإذا كانت قبيحة سميت خلقا سيئا. وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة أن الأخلاق لا يتصور تغييرها كما لا يتصور تغيير صورة الظاهر. بعض البطالين الكسالى من استهواهم الشيطان بيزعم أن الأخلاق والصفات لا يمكن أن تتغير، وهذا لأنه لم يجاهد نفسه ولم يحسن مجاهدة نفسه. فزعم هؤلاء لأنهم ما جاهدوا أنفسهم وما عودوها الفضائل وما جاهدوها في تخليها عن الرذائل، زعموا أن الأخلاق لا يمكن تغييرها. قالوا زي الإنسان ما يقدرش يغير شكله فكذلك ما يقدرش يغير أخلاقه، وهذا كلام باطل، لأنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى. وكيف ينكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس، والكلب يعلم ترك أكل الصيد، والفرس تعلم حسن المشي وجودة الانقياد، إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح وبعضها مستصعبة. يعني تغيير الأخلاق هذا أمر وارد جدا، وإلا فما قيمة الموعظة وما قيمة التذكرة؟ لو كان الأخلاق والصفات لا تتغير فما الفائدة من بعثة الرسل وإنزال الكتب؟ إذا كان كل إنسان خلق على أو له طبيعة معينة أو جبلة معينة لا يمكن تغييرها، فلم إذا كان كذلك لم يكن للمواعظ والوصايا قيمة ولا معنى. ولذلك لما أمرنا بالوصايا والموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علم أن لهذا تأثير، وأن هذا الذي يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم ويدرب وينصح بمجاهدة النفس وترك الأهواء والشهوات، أن هذا لابد أن يؤثر، وأن هناك من سيتأثر ومن سيتغير. وهذا أمر في الواقع مشاهد، في الواقع مشاهد. كثير من الناس كانوا قبل يعني هدايتهم والتزامهم ربما البعض كان في غاية الانحراف وفي غاية السوء وفي غاية سوء الأخلاق، ثم لما هداه الله تبارك وتعالى انقلب إلى العكس من ذلك تماما، من محاسن الأخلاق والإقبال على الله تبارك وتعالى. ربما كان البعض يسيء علنا صار بعد أن هداه الله في غاية الحياء والاستحياء من الله عز وجل، وربما كان في وقت من الأوقات يتهكم على من يصلي ثم هو بعد ذلك يأمر الناس أن يصلوا. فهذا أمر واقع، وهذا أمر واقع مشهود معلوم، إن الصفات والأخلاق بتتغير. ده حتى مش في البشر بس، ده حتى في الحيوان كذلك. يعني دلوقتي انت بتشوف الاسد بيلعبوا معاه، الاسد اللي هو ايه وحشي بطبعه، يعني هو ربنا خلقه على هذه الصفة وحشي بطبعه، ويستأنس ويتلعب معاه ويلعب في السيرك ويخش من الحلقة ويطلع. الكلب يعلم الصيد ويعلم ان هو لا ياكل الصيد، يعني لما يصيد حاجه ما ياكلهاش عشان تبقى حلال لايه لصاحبها. الفرس يعلم حسن المشي وجوده الانقياد. تجد حتى في يعني تجد في العصر الحديث امور كثيره جدا من هذا، تجد حيوانات الكلاب وغيرها بتلعب الكوره وتنطط الكوره على دماغها. فإذا كان الحيوان هذا الحيوان اللي هو أعجمي بطبعه خلق هكذا قابل للتغيير وقابل للتدريب وقابل لتغيير صفات وطباع فيه، فكيف بالإنسان الذي كلف وأمر بمحاسن الأخلاق والإقبال على الله تبارك وتعالى؟ فتغيير الأخلاق وتغيير الصفات هذا أمر وارد وواقع لكن المشكلة أنه قد يكون سهلا على بعض الناس وصعبا على البعض الآخر. يعني بعض الطباع تقبل التغيير سريعا، يعني في إنسان إذا وعظ اتعظ سريعا تغير سريعا، وفي واحد يحتاج إلى موعظة واثنين وعشرة، وفي واحد ممكن يحتاج إلى مية. هو ده الفارق ما بين إيه؟ بين إنسان وآخر، إن, إن, إن, إن البعض قد يقبل الصلاح والموعظة سريعا، والبعض قد يكون ذلك صعب عليه. وبالتالي فالإنسان لا ييأس أبدا من صفة سيئة أو خلق سيء أو طبع موجود فيه، وإنما يسعى على الدوام لتغييره. فإذا وجد من نفسه أن نفسه لا تنقاد حاول معها جاهدها. يعني مش معنى أن هو حاول مرة أو اثنين أن هو يغير هذه الصفة فلم يتغير، مش معناه يأس يقولك خلاص أنا مش نافع وأنا ما عادش فيها فايدة وخلاص المسألة انتهت. لا، ده هو يظل يجاهد ويظل يحاول ويظل يتخلق بهذا الخلق الحسن حتى يغير الأخلاق السيئة والرديئة التي فيه، مهما كانت الصفة في سويدائه، مهما كانت متمكنة منه فإنه يمكن أن تتغير. فالإنسان لا ييأس أبدا مهما كانت الصفة سيئة، مهما كانت متجذرة متأصلة في نفسه فإنه يمكن تغييرها بإذن الله عز وجل. ما عليه إلا أن يعتصم بالله تبارك وتعالى، يكثر من الدعاء، يبدأ في المجاهدة والمحاولة، والله عز وجل وعد من فعل ذلك بأن يهديه إلى سواء السبيل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأما خيال من اعتقد أن ما في الجبلة لا يتغير، فاعلم أنه ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية، وإنما المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. المقصود طبعا بالرياضة هنا أو في الكلام عموما في هذه الأبواب مقصود بها رياضة النفس، مجاهدة النفس، تعويدها الفضائل والاجتهاد معها في تخليتها عن الرذائل. وأما قمعها بالكلية فلا، كيف والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة، ولو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان، أو شهوة الوقاع لانقطع النسل، ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه. يعني الشرع جاء بتهذيب هذه الشهوات ووضعها في مكانها الصحيح. يعني البعض بيقتل هذه الشهوات، يقتلها في النفس، وهذه يصعب أصلا قتلها في النفس. زي مثلا مسألة الرهبنة، هو لا يتحمل هذه طبيعة، ربنا خلق فيه هذه الشهوة، فالبعض بيحاول أن يقطعها تماما، والبعض يترك لها الحبل على الغارب. يعني تجد مثلا يعني بعض العلمانيين والليبراليين وبعض المناهج الموجودة دلوقتي، سواء المناهج اللي احنا نعرفها المشهورة زي الليبرالية والعلمانية أو غيرها، أو بعض زي البوذية والكونفوشيوسية وما شابه ذلك، هذه بتفتح المجال للشهوة على مصراعيها. يعني ما ايه، ما عندهاش تهذيب لها، لا، كل اللي عايز يعمل حاجة اعملها بدون قيد ولا ضبط ولا رابط. وغيره يحاول قتلها، وكلاهما خطأ، إنما جاء الشرع لتهذيبها ولضبطها ولاستخدامها فيما ينفع البشر ولاستخدامها فيما ينفع الإنسان. فمثلا شهوة الوقاع وشهوة الجماع، بغيرها ينقطع النسل، وبالتالي جعل الشرع لها طريقا واحدا وهو الزواج. فبالزواج تهذب هذه الشهوة، يكثر نسل الناس، يتكاثرون ويتوالدون وتنتشر البشرية، ويقضي الإنسان وطره وشهوته، لا هو يقطعها يميتها ولا هو يترك لها الحبل على الغارب فيفعل الإنسان ما يشاء. كذلك شهوة الطعام، لو انقطعت شهوة الطعام لمات الإنسان، لهلك الإنسان. لأن الإنسان ما بيجوعش ما بيأكلش. وكذلك الغضب، لو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه، وحب خلاص الإنسان لا يغضب، فممكن يقتل ويضرب ويعني تضيع الحقوق بسبب أنه هو لا يغضب. طيب هو يترك الغضب هكذا يعني الإنسان يغضب براحته؟ لا، الشرع قنن هذا الغضب، ضبطه، فقال تبارك وتعالى: أشداء على الكفار ولا تصدر الشدة إلا عن الغضب ولو بطل الغضب لم تنع جهاد الكفار. ولكن قال تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ، ولم يقل الفاقدين الغيظ. يبقى الغضب ده الإنسان بيغضب لله، يغضب فيجاهد الكفار، يغضب فيأمر بالمعروف، يغضب لله عز وجل فلا يرضى بالمنكر ولا يرضى بالحرام، وإنما يغضب لله فيأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الغضب ده على هذا النحو لو ترك ربما الأفسد، فيبقى إيه؟ يأتي الشرع بضبطه، إن في حد لهذا الغضب لا يتجاوز. يبقى لا الإنسان متروك لغضبه يفعل ما يشاء، يغضب كما يشاء، يفعل بغضب ما يشاء، ولا هو جبلة لا يتحرك لذية ولدي. قال: وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والتقلل. الاعتدال دون الشره، باش الإنسان شره للطعام بيأكل حتى يمتلئ، اللي مش قادر يقوم خلاص الطعام ما عادش بس في المعدة بس، ده وصل للحلقوم مش قادر يتنفس، ولا هو يعني أي حاجة بحيث أنه هو يهلك، لا ده إيه؟ معتدل. قال تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إلا أن الشيخ المرشد للمريد إذا رأى له ميلا إلى الغضب والشهوة حسن أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق، حسن أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق ليرده إلى التوسط. ومما يدل لو إن الإنسان المربي الشيخ المربي رأى إن من تحت يديه سواء كان أب أو معلم أو غيره لقى إن فيه اللي تحت ايده ده ميال لهذا الفعل بشدة، فيمكن ان يذمه له على الدوام. ليه؟ لان عنده ايه؟ عنده اقبال وانفتاح شديد جدا عليه. وبالتالي فانا لما اقعد يعني اوسط له في المسألة ممكن ايه يفتح هو لنفسي اكثر من الحد الشرعي، وممكن اقعد اذم له في هذا الامر. زي مسألة ذم الدنيا، ذم الدنيا، العلماء احيانا قد يكثرون من ذم الدنيا. ليه؟ لحين يجدوا اقبالا من الناس شديدا على الدنيا، الانهماك في الدنيا. طب هل الدنيا مذمومة على الاطلاق؟ احنا وضحنا قبل كده الكلام ده، وضحنا المسألة فيها ازاي. لكن ليه تلاقي الكلام ذم الدنيا والكلام على ذم الدنيا والاحاديث والاقوال الوردة في ذلك؟ لان فيه شره الى الدنيا، في إقبال شديد، انهماك شديد على الدنيا، لدرجة أن البعض ينسى الآخرة فيعمل لدنياه ولا يعمل لآخرته. وبالتالي فده يحتاج أن هو إيه؟ يعدل له الأمر، فيذم له هذا الأمر اللي هو شره له ذما شديدا. زي ما ممكن الإنسان يرى إنسان أكول فيذم له الشبع، يذم له الشبع. قال: إلا أن الشيخ المرشد للمريد إذا رأى له ميلا إلى الغضب والشهوة حسن أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق ليرده إلى التوسط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة عن نصيحة له قال: لا تغضب. قال: لا تغضب. ليه؟ لأن هذه هي النصيحة المناسبة لهذا الإنسان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حاله شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة غضب هذا الرجل، فكانت النصيحة المناسبة له: لا تغضب. إنسان العصبي جدا، الانفعالي جدا، اللي هو أي شيء يجعله يثور ثورة عارمة، ده ايه؟ يبقى نقوله لا تغضب ونذم له هذه الانفعالية، رغم ان الانفعالية زي ما قلنا ايه في مواضع معينة حسنة، سنيغار مثلا ينفعل اذا رأى حرمة الله، حرمة الله تنتهك، او رأى حرمته هو تنتهك، او ما شبه ذلك. يعني انسان رأى مثلا اناس يريدون ان يغتصبوا امرأة، نقول له لا تغضب، ده لابد ان يغضب لله. ومن الدين ان ينقذ هذه المرأة من ايديه من استطاع. قال ومما يدل على ان المراد من الرياضة الاعتدال ان السخاء خلق مطلوب شرعا، وهو وسط بين طرفي التقتير والتبذير، تقتير المنع والبخل، والتبذير الإسراف. وقد أثنى الله عليه بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى الصفات الأخلاق قابلة للتعديل، قابلة للتغيير، والإنسان يجتهد قدر ما يستطيع في إصلاح نفسه وفي تغيير الصفات السيئة والأخلاق السيئة إلى الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. وما كان من الشهوات فإنه يضبطه بضابط الشرع، يجعل حدوده حدود الشرع، زي ما ضرب الشيخنا مثال بالنكاح والطعام والشراب والغضب. وقد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل واعتدال قوة الغضب والشهوة، واعلم أن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق عز وجل، فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حليما، وتارة يحصل بالاكتساب. يعني هناك صفات جبل الله عز وجل عليها الإنسان، يعني صفات حسنة خلقه الله عز وجل بها. يعني إنسان تجد يولد ذكيا، يولد كريما سخيا، يولد حليما، صفة الله عز وجل خلقه بها وخلقها فيه. وهناك بعض الصفات بالاكتساب، يعني الجبلة دي منحة ومنه ونعمة من الله عز وجل ان ربنا يخلقك على هذه الصفة، مثلا يكون حليم بطبعه او كريم بطبعه، او خلقه الله عز وجل شجاعا بطبعه، فدي منحة ومنه من الله عز وجل. وبعض الصفات وبعض الاخلاق تحصل بالاكتساب، ممكن ما تكونش فيه بس يكتسبها، زي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فأشجع عبد القيس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الصفتين، يعني دي جبلة فيه أم بالاكتساب، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنهما جبلة فيه، يعني خلقه الله عز وجل بهاتين الصفتين. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فيبقى الصفتين دول الحلم والأناة خلق بهما، خلقه الله عز وجل بهما، مش ايه، مش اكتسبهم، مش تخلق بهم. فهنا أشد عبد القيس حمد الله تبارك وتعالى أن خلقه على بالصفات التي يحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الجزء بقى الاكتساب، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. ممكن إنسان ما يكونش حليم، يكون عصبي جدا سريع الثورة والغضب، ويبدأ يتخلق يدرب نفسه على أن يكون حليما. ممكن إنسان يكون ممكن أن يكون بخيلا ويرى قبح البخل وذم البخل وفضيلة الكرم والجود، يبدأ يدرب نفسه فيكتسب هذه الصفة. إنما الحلم بالتحلم، تجعل نفسك حليما، تدرب نفسك، تجاهد نفسك على أن تكون حليما. وإنما العلم بالتعلم، عشان تبقى الإنسان يبقى عالم بالشيء أو عارف به لازم إيه؟ لازم يتعلم، لازم يقرأ ويحضر ويروح ويجتهد في طلب العلم. ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. اللي بيجتهد في طلب الخير، اللي بيتحرى الخير، اللي بيتحرى الصلاح، اللي بيتحرى الهدى، الله عز وجل يمن عليه برحمته وفضله تبارك وتعالى فيعطيه. ومن يتوقى الشر يوقى، اللي يجتهد في الابتعاد عن الشر، في وقاية نفسه من الشر، يمن الله تبارك وتعالى عليه بالوقاية من ذلك. فجزء من الأخلاق أو الصفات جبلة مخلوق بها، وجزء بالاكتساب. وهذا الذي بالاكتساب بالرياضة، بالمجاهدة بالرياضة، وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. طبعا عاد شفها من الرياضة عن الكرة، الرياضة في كلام العلماء هنا مش الكرة، لأنه أول ما تسمع كلمة الرياضة ما تفهمش إنها للكرة، لا. فتكثر هذه الفكرة، تكثر كلمة الرياضة في استعمال العلماء قديما، خاصة من تكلموا في مسألة تهذيب النفوس وإصلاح القلوب. ومقصدهم بالرياضة حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب، يعني إزاي يحصل ويكتسب هذا الخلق. فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعا له. ومن أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين، يعني تعلم، درب نفسه، عود نفسه، جاهد نفسه في ذلك. يعني هو بخيل مثلا، أو بلاش بخيل، ربما لا يكون بخيلا ولا كريما، وربما يكون فقيرا فيرى نفسه على هذا الإمساك أنه صاحب خلق حسن، لأن طالما أنا فقير يعني ما عنديش، يبقى أنا ما ينفعش أكون كريم، ما ينفعش أنفق أتصدق، ما ينفعش، ليه؟ لأن فقير. لا، هذا غير صحيح. فيبدأ الإنسان بقى يعود نفسه بأن هو يقرأ ويتعلم فضيلة الجود والكرم، وما رتب الله تبارك وتعالى من الفضائل ومن الثواب على هذا. فيبدأ نفسه تتحفز لهذا الأمر، لأن الإنسان إذا ما كانش عارف الثواب، إذا ما كانش يرى الأجر، مش هيعمل، لأن وجود الثواب والأجر دافع له للعمل. فكل ما عرف الثواب والأجر كل ما كان الدافع له أقوى، وبعدين يبدأ يدرب نفسه. طبعا نفسه مش ايه، احيانا ممكن لا تواتيه من اول مرة، لا. طب جه ينفق، قاعد بقى افتكر الاولاد والبيت عمال يجاهد نفسه، يطلع ولا ما يطلعش، يدفع ولا ما يدفعش. طيب في المرة الاولى غلبته نفسه، يعمل محاولة تانية وثالثة وربعة وخمسة. طيب مرة ومرة، مرة ايه هينفق، ومرة لا، مرة هيكون كريم في هذا الموضوع، ومرة لا، مرة هيكون جواد في هذا الموضوع، ومرة لا. يفضل كده يدرب نفسه، يجاهد نفسه، يعود نفسه، ويذكر نفسه بقبح الصفة وفضيلة الصفة الأخرى، حتى يبدأ يكون ذلك عادة وسرقة له. خلاص يبقى ايه الجود والكرم ده بقى ايه طبيعي، ما عادش نفسه يعني تتعبه قوي. وهذه المجاهدة بتضعف حظ الشيطان وحظ النفس من المسألة، يعني كتر المجاهدة دي، كتر المجاهدة بتخلي عند الإنسان قوة في الفعل الصالح وضعف في الفعل السيء. لكن لو الإنسان بقى من مرة أو اثنين قال لك ما فيش فايدة، هيفضل طول عمره على صفاته وأخلاقه الذميمة. لا، فيش حاجة اسمها فيش فايدة. المؤمن الذي يعتصم بالله، المؤمن الذي يلجأ إلى الله، المؤمن الذي يعلم ويعرف صفات ربه تبارك وتعالى، لا يمكن أن يقول ما فيش فايدة، لا يمكن. لأنه يعبد الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده ملكوت كل شيء، والله هو يعرف أن الله عز وجل قادر على أن يغيره ويغير الكون كله في أقل من لحظة. يبقى يأس إزاي؟ يأس إزاي؟ فيبقى لا يأس أبدا، على طول يجاهد، على طول أدفع، مع الاعتصام بالله، مع الدعاء، مع اتخاذ الوسائل الأخرى. يعني ممكن يكون الإنسان دعاء قليل، يعني في صفة متأصلة في نفسه، خلق متأصل في نفسه وصعب عليه تغييره، مش عارف يغيره، فقد يكون من ضمن هذا التغيير الإلحاح إلى الله عز وجل في الدعاء، بل من التغيير الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، في سجوده يرفع يديه إلى الله في كل وقت، يلتمس أوقات الإجابة، يدعو الله تبارك وتعالى أن يغير هذا الخلق الذميم وأن يرزق هذه الصفة الحسنة وهذا الخلق الحسن. هذا من أعظم ما يكون، اللجوء والاعتصام بالله تبارك وتعالى. وهذا الكلام بقى تجده دائما برضو مع الأطفال، إن أحيانا الأب والأم عايزين الولد يتغير في لحظة، يقول له أنا قلت لك 100 مرة تعملش الحاجة دي، طيب خلوهم 101، خلوهم 105، إيه المشكلة؟ متصور أنه هو الولد هو خلاص ليه صفات معينة، يحتاج الولد إلى هذا التدريب، إلى هذا الجهد عشان يتغير هو راقب. أمال التربية تكون شكلها إيه؟ هي التربية يعني أنا أقول له اعمل كذا وكذا وكذا ومتعملش كذا وكذا وكذا، هي دي التربية؟ ده مش التربية، تحتاج جهد، تحتاج صبر، تحتاج أفعال كثيرة وصبر كثير جدا عليه حتى يتغير. مش مرة خلاص أنا قلت له، قلت له مرة بخلاص المفروض لابد أن ننفذ، لا احنا مش في ثكنة عسكرية كل اللي فيها عساكر وانت الضابط ولا اللواء بتاع الوحدة، فالأوامر اللي تقولها لازم تتنفذ على طول، لا الكلام ده مش صحيح في التربية، ما ينفعش. ولذلك لابد أن يصبر الأب والأم على الولد، على أخلاقه، يجاهدوا معه، يصبروا، مش خلاص أنا قلت لك 100 مرة وميت مرة وبعدين، وأحيانا بيبتدي يلجأ في النهاية بقى إلى آخر الحلول، قال له مرة واثنين ولا مستجابش، يبتدي بقى إيه يجيب من الآخر خالص في الضرب، وهذا غير صحيح. هيتغير كده هو، حتى لو تغير قدامك هتغير خوفا، وما ينفعش يتغير خوفا، لأنه تغير خوفا لو أنت مش موجود أو مش شايفه هيعمل الغلط، يبقى أنت ما عملتش حاجة، بل بالعكس ربما تكون أسأت. فالإنسان لابد حتى مع أولاده يصبر، مع أولاده زي ما بيصبر مع نفسه وجاهد نفسه، يبقى مع أولاده، مع زوجته، مع من حوله كذلك. قال وكذلك جميع الأخلاق المحمودة، فإن للعادة أثرا في ذلك، كما أن من أراد أن يكون كاتبا تعاطى فعل الكتابة، أو فقيها تعاطى فعل الفقهاء من التكرار حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه، إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة، وإنما يؤثر مع الدوام، كما لا يطلب في النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة، وللدوام تأثير عظيم. يعني زي ما عشان تبقى تعرف تقرا وتكتب لازم ايه؟ لازم تتعلم، والتعلم ده محتاج وقت، محتاج جهد، محتاج مذاكرة، محتاج حاجات كتير. فانت نفس المسألة كده برضو، في نفس المسألة الفقيه، مش مسألة ان هو عايز يبقى فقيه فانا اريد ان اكون فقيها فصار فقيها، لا، ده هيقرا كتب وهيتعلم ويحضر دروس ويصبر ويواصل ليل بالنهار ويقرا كتاب واثنين وعشرة ومية ويسأل العلماء ويجلس في مجالس العلم عشان يبقى فقيه، عشان يتعلم. فلا تطلب التغيير في يوم او يومين، لا، ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى عليك ان تتغير في اقل من يوم ويومين، وممكن المسألة تتطلب اكثر. فلو تطلبت اكثر يبقى ايه؟ ما تيأسش. بقول لك لو احتاجت المسألة وقت تأخذ وقته، يظل الإنسان يعني يجاهد حتى يغيره الله تبارك وتعالى. بقول لك زي ما الإنسان الولد الصغير مرة واحدة بيبقى كده طويل وشاب، لا بيطلع ايه؟ واحدة، لا يطلب منه علو القامة مرة واحدة. قال وللدوام تأثير عظيم، طول الوقت، طول المجاهدة، الإلحاح في ذلك له تأثير بإذن الله عظيم. وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات فإن دوامها يؤثر كذلك لا يستهان بقليل الذنوب. قاعدة هامة جدا. كما إن الطاعات القليلة مؤثرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، اللي بيدوم على الإنسان حتى ولو كان قليل إن تأثيره أعظم ثوابه أكبر. وهكذا كذلك لا يستهان بقليل الذنب، ممكن ذنب يكون فيه سبب هلاك الإنسان، والإنسان لا يستصغر المعصية ولا يستهين بها، فرب ذنب صغير كان هو بداية هلاك الإنسان والعياذ بالله. يبقى لا يحتقر طاعة ولا يحتقر حسنة ولا يستهين بسيئة مهما صغرت في نظره. وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، فكذلك مساكنة الكسل أيضا يصير عادة فيحرم بسببه كل خير. باش كسول ويأسان وباش كسول ويائس وعنده لا مبالاة مش مهم، ودائما يلتمس لنفسه العذر، لا إنسان ما ينفعش يكون كسول، مؤمن مجاهد نشيط صاحب جهد وبذل. وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير، فإن الطبع لص يسبق الخير والشر. من أسباب اكتساب الصفات الحسنة والصفات السيئة مصاحبة الأخيار، مصاحبة أهل الفضل والصلاح، لأن الطبع سراق، الناس الطباع زي ما يقولوا تعدي دائما لما بتكون مع إنسان. ولذلك أنت بتجد لما إنسان بيكون في جماعة بيتأثر بيها وبيعمل اللي بتعمله، تلاقي الـ الـ الـ الـ الأولاد الغير ملتزمين عليهم كلهم بيعملوا حاجة واحدة، الطبع بيعدي، الطبع لص. ولما بتكون في محيط الملتزمين محيط المطيعين تبقى معه ما تفكرش في معصية، اللي في محيط غير الملتزمين ما بيفكرش في طاعة، واللي موجود داخل بوتقة الإيمان وداخل بوتقة الملتزمين ما بيفكرش في معصية. ليه؟ هي المسألة دي مسألة بركة صحبة الخير. ولذلك تجد الرجل الذي قتل 99 نفسا أو قتل 100 نفسا لما راح للراهب العالم قال له إيه؟ قال اذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، واترك أرضك فإنها أرض سوء، روح للصحبة الطيبة الصحبة الصالحة واترك صحبة السوء. الصحبة الصالحة هتكتسب منها، هتأخذ منها أخلاقها، الصحبة الصالحة بركتها تعم عليك، الصحبة الصالحة هيعينوك على الطاعة، والصحبة السيئة دي اللي هي كانت أحد أسباب استمرار هذا الإنسان في هذه المعصية. محدش بينهى عن المنكر، محدش بأمره بمعروف، محدش ما بقول له أنت بتعمل كبيرة من أكبر الكبائر، محدش بقول له حاجة، ده بالعكس ممكن إيه؟ ممكن يشجعوه، ممكن يشجعوه، يا سلام عليك ده أنت من خبطة واحدة ما نطقش بعده، ممكن يغروه كمان بالإيه؟ بالمعصية. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. طبع إيه؟ لص يسرق الخير والشر. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك قيل في الحكم قل لمن صاحبك أقول لك من أنت، قل لمن صاحبك أقول لك من أنت، لأن الصحبة اللي حواليك الصحبة اللي أنت فيها لابد ولا شك أن أنت لابد تكون زيها شكلها سواء كان في الخير أو في الشر. الفصل الثاني في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق. قال قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة في النفس، والميل عن الاعتدال سقم ومرض، فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه، فكما أن البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية بالغذاء، كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. يعني زي ما الإنسان بدن الإنسان لا يبدأ كبيرا، يعني بيبدأ طفل صغير حجمه قليل، بعدين ينمو شيئا فشيئا ويكبر شيئا فشيئا حتى يصير في كمال الرجولة والقوة والفحولة. كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، فكمالها تكمل بتزكيتها بتحليتها بالفضائل وتنقيتها وإبعادها عن الرذائل وتغذيتها بالعلم النافع وبالأخلاق الحسنة. وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة، وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة، كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي أن يسعى لحفظها وجلب مزيد القوة إليها، وإن كانت عديمة الكمال فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليها. يعني لو أن البدن كان صحيح، كان الإنسان معافى، فالطبيب بيحافظ على هذه الصحة، بيحافظ على بدن الإنسان. ولو كان الإنسان مريض يبقى الطبيب بيصف له العلاج، ولكن النفس كده برضه. لو أن الله تبارك وتعالى منحها وأنعم عليها بالأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة والتزكية، فينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذه النفس على هذا النحو من الفضائل، يعني لا يعرضها للفتن التي تبعدها عن طريق الحق، لا يعرض نفسه للشبهات المضلة أو للشهوات المحرمة التي تجرف وتحرف هذه النفس عن هذه الأخلاق الحسنة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لها، بل يزيدها قوة وأخلاقا وكمالا بالمزيد من الطاعة والعبودية لله تبارك وتعالى. وإن كان في هذه النفس نقص أو فيها بعض الأخلاق السيئة، فينبغي على الإنسان أن يكملها وأن يهذبها بالأخلاق الفاضلة والطاعات والعبوديات والقربات وما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، حتى تزكو هذه النفس وتتربى وتعبد لله تبارك وتعالى. ويسعى أيضا في تنقيتها من كل خلق ذميم ومن كل صفة لا يحبها الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان مع نفسه كالطبيب مع الإنسان، يعني زي الطبيب إما أنه يسعى لحفظ الصحة أو أنه يعالج من المرض بإذن الله عز وجل، كذلك الإنسان مع نفسه يحافظ على ما فيها من الأخلاق الحسنة، وما ينقصها من الأخلاق يجتهد في أن يكملها به، ما ينقصها من الطاعات والعبوديات يجتهد أن يكملها بها. وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدها، إن كانت من حرارة فبالبرودة، وإن كانت من البرودة فبالحرارة، فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب علاجها بضدها، فيعالج مرض الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتهى. زي ما البدن إذا مرض له علاج، والعلاج بضد الحالة، ذلك دائما من العلاجات المشهورة جدا يقول لك المضاد لإيه؟ المضاد الحيوي، ده مضاد للمرض. كذلك النفس علاج الأخلاق الرذيلة بأن يجتهد الإنسان في ضد هذا المرض، يعني إذا كان جاهلا يبقى حيتعلم، يقرأ في الكتب، يستمع إلى المحاضرات والدروس، يذهب إلى مجالس العلم يتعلم. إذا كان لا يحفظ القرآن بيجتهد أنه يحفظ، يعني يلزم شيخ حافظ حتى يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فيعالج مرض الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتهى، على التفصيل اللي ذكرناه قبل ذلك. وكما أنه لابد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لصالح الأبدان المريضة، فكذلك لابد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر على مداواة مرض القلب، بل أولى، فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت. الإنسان إذا مرض بدنه بيتحمل مرارة الدواء، يعني عشان يعني يشفى بإذن الله عز وجل، ممكن يكون المرض الدواء في غاية المرارة، وممكن يكون الدواء ده نفسه لا تقبله مطلقا، ومع ذلك يجبر نفسه على مرارة الدواء على الدواء من أجل أن يشفى بإذن الله عز وجل. والطبيب إذا نصحه بأن يبتعد عن بعض الطعام أو الشراب أو بعض الآت أو بعض الأشياء التي تحبها نفسه، فإنه سيجتنب ذلك. ليه؟ لأن عايز يشفى. فالطبيب يقول ما تاكلش الحاجة دي، تشربش الحاجة دي، هيقول له لا أنا هاكل، لا، زي الطبيب ما يقول له بيعمل، حتى لو كان هذا الطعام من أحب الطعام إليه هيتركه خوفا من زيادة المرض أو خوفا من تأخر الشفاء. كذلك الإنسان إذا أراد أن يصلح نفسه وأن يزكي نفسه لابد أن يتحمل مرارة المجاهدة، مرارة المجاهدة، مجاهدة النفس حتى تترك المحرمات. يعني الإنسان حينما يمتنع عن بعض الذنوب أو بعض الشهوات بيجد لها في البداية نوع من التعب والمشقة، لابد أن يتحمل هذا في سبيل صلاح نفسه، ويتحمل الصبر، أن يصبر على ترك المحرمات، أن يصبر على الطاعات حتى يؤديها، يصبر على الطاعات حتى يؤديها. يعني بيكون اليوم شديد البرودة والإنسان نايم متأخر جدا، ومع ذلك يستمع إلى أذان الفجر، لابد أن يجاهد نفسه وأن يتحمل الألم، ألم ترك الفراش وألم البرد وألم قلة النوم لله عشان يقوم يصلي. لابد أن يصبر نفسه حتى يقوم للصلاة فيتحمل ذلك، كما أنه يتحمل التعب أو الألم اللي بيكون في نفسه من ترك الشهوات والمحرمات، والذي سينقلب هذا الألم فيما بعد إلى لذة، إلى حلاوة الإيمان، إلى حلاوة الطاعة والعبودية، إلى حلاوة ترك الحرام، وسينقلب فيما بعد إلى سعادة بسبب تركه للحرام. لابد أن يصبر ويتحمل. فإن مرض البدن ليه بقى لابد الإنسان يصبر على المجاهدة، احتمال مرات المجاهدة واحتمال الصبر في مداواة مرض القلب، لأن مرض البدن يخلص منه بالموت. يعني مرض البدن إما أن يعافيك الله تبارك وتعالى وأن يشفيك، وإما أن حتى لو استمر المرض حيستمر المرض لفترة محددة، في النهاية لو فضل معك لحد آخر الحياة سينتهي بالموت. أما مرض القلب إذا ظل الإنسان مريض القلب، مريض بأمراض الشهوات والشبهات، ودام معه هذا المرض إلى الموت، فهذا عذاب يدوم بعد الموت، لأن مرض البدن حينتهي واستريح منه الإنسان. أما مرض القلب، أمراض الشهوات والشبهات، إذا استمرت مع الإنسان فإنها قد تكون عذابا في القبر، وعذابا يوم القيامة، وعذابا في النار، نسأل الله العافية. وينبغي للذي يطب نفوس المريدين ألا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم، إذ ليس علاج كل المرضى واحدا، فإذا رأى جاهلا بالشرع علمه أولا الطهارة والصلاة والعبادة، وإذا رأى متكبرا حمله على ما يوجب التواضع أو شديد الغضب ألزمه الحلم. يعني الإنسان في معالجته نفسه أو في معالجته لغيره ما يعالجش مرض معين عند الكل، أو لا يرغبهم في أمر ما أو يرهبهم من أمر ما واحد، إنما ينظر الإنسان في المرض الذي يخص كل إنسان على حدة على حدة. فيعني ممكن إنسان يكون مبتلى بالوسوسة، إنسان آخر ليس عنده هذا المرض وإنما عنده مرض الكبر، إنسان آخر ليس عنده هذين المرضين وإنما مثلا عنده مسألة الرياء، وهكذا. يبقى كل إنسان حيعالج فيه المرض الذي فيه، مش إن أنا أكلمه في علاج مرض هو مش عنده أصلا. دي من نفس المسألة زي علاج الأولاد، زي تربية الأطفال بالضبط. انت بتشوف الايه العيب او المرض اللي عند الابن وتعالجه فيه، مش تكلمه في مرض ليس وفيه. يعني هو لو الولد صادق ولا يكذب خلاص ليس عنده مرض الكذب، بعدش تقول له اوعى تكذب اوعى تكذب اوعى تكذب، الكذب حرام، وتذكره بخطورة الكذب. هو اصلا صادق ليس عنده هذا المرض، لكن ممكن يكون عنده مرض اخر فتعالج فيه هذا المرض. فالانسان حينما يعالج أو يتكلم في أمراض الناس فيعالج المرض الذي في كل إنسان على حدة، كل واحد عنده مرض يعالجه، مش يعالج في مرض تاني وهو مش عنده. قال فلو أن إنسان جاهلا بالشرع علمه الطهارة والصلاة والعبادة، إنه مش عارفها، واحد ما عرفش يتوضى، أقول له روح أقول له ما تكذبش، لا هو في مسألة دلوقتي اللي أنا عارفها عنده هي إنه ما بعرفش يتوضى، أعلمه الوضوء. واحد ما عرفش يصلي كويس أعلمه الصلاة. وإذا رأى متكبرا حمله على ما يوجب التواضع، لو رأى إنسان متكبر يبقى يعالج فيه هذا المرض. لو رأى إنسان بيغضب بسرعة شديد الغضب سريع الغضب يعلمه الحلم، يعلمه الحلم. إذا رأى إنسان بخيل يعلمه الكرم، يرغبه في الكرم، وهكذا. يبقى كل إنسان يعالج فيه المرض الذي هو مصاب به. وأشد حاجة الرائض لنفسه، أشد الذي يربي نفسه الذي يجاهد لنفسه، أشد ما يحتاج إليه قوة العزم، يكون عنده عزيمة قوية، عزيمة قوية على فعل الطاعات، عزيمة قوية على ترك المحرمات، عزيمة قوية على العبودية والطاعة، عزيمة قوية على الإقبال على الله تبارك وتعالى. فمتى كان مترددا بعد فلاحه، كل ما كان الإنسان عزيمته ضعيفة كلما كان صلاحه أصعب. ليه؟ لأن كل ما تقوله على عبادة أو على طريق للعلاج هو ما عندوش العزيمة والدافع والقوة اللي ينفذ هذا، وبالتالي فصلاحه يكون أبعد وفلاحه يكون أبعد، تركه للمحرم هيكون أصعب، فعله للطاعة هيكون شديد. ومتى أحس من نفسه ضعف العزم تصبر، فإن نقصت عزيمته عاقبها لئلا تعاود، كما قال رجل لنفسه تتكلمين فيما لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة. أكثر ما يحتاج إليه الإنسان في هذا قوة العزم، تكون عزيمته قوية. طيب لو لقى الإنسان عزيمته ضعيفة على فعل معين، عزيمته ضعيفة مش قادر يعمله، أو إنه هو في فعل محرم معين عزيمته ضعيفة، يبقى يبتدي يعالج ده إزاي؟ يقول لك يعاقبها لئلا تعود. يعني لو إن إنسان مثلا، وهذه طريقة ناجحة جدا مع النفس، إني كلما أقدم على مخالفة عالجها بطاعة، وهذه العلاج بالطاعة لفائدتين. الأول في قول النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني الإنسان إذا عمل سيئة يتبعها وراها بإيه؟ بحسنة. فالحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، يبقى سيئة قصد حسنة ويبقى للإنسان إيه؟ زيادة 9 حسنات. وأيضا تقلل قوة الشيطان عليه، لأن الشيطان كلما رآك أنه إذا قوي عليك في شيء عوضت ذلك، بل إن المسألة فيها زيادة حسنة وزيادة أجر وزيادة طاعة، حيخف عليك، لن يقول له بهذه القوة. الشيطان أصلا لا يأتي للإنسان إلا إذا كان ضعيفا في هذه النقطة، فيبدأ الإنسان يعالج هذا الضعف بهذا. يعني لم يستيقظ اليوم لصلاة الفجر، ضاعت عليه صلاة الجماعة، أو نام حتى طلعت الشمس، يعمل إيه؟ خلاص، فأنا صائم اليوم، ينوي صيام هذا اليوم تطوع. بعد كده الشيطان هو اللي هيجي أول ما يأذن الفجر، هي الشيطان هو اللي صحي، لأن هو. ولذلك انت بتجد، وهذا الفعل كان عند الصحابة كثير جدا، يعني زي ما عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء فوجد الناس قد صلوا، يعني فاتته صلاة الجماعة، ما فاتوش الوقت، فاتته الجماعة فقط، وكان قد شغله بستانه اللي أخره عن الجماعة، البستان بتاعه، فقال هذا صدقة لله، تصدق به لله، ده عشان ترك صلاة الجماعة. يبقى لا يمكن بعد ذلك، أو من الصعب جدا أن الشيطان يأتي له في هذه النقطة أخرى صلاة الجماعة. ليه؟ لأنه هو فقد ثوابا وعوضه بأعظم منه، وكده على الدوام. طيب عمل مثلا محرم يتصدق بصدقة، طيب أخطأ في أمر يصلي الليل كله، أذنب ذنبا يقرأ 4 أو 5 أجزاء من القرآن، وهكذا. يبقى كل خطأ أو كل تقصير أو كل تفريط يعالجه بعبودية أخرى لها ثواب عظيم، فهذا يقوي عزيمته ويجعل سلطان ويجعل قوة الشيطان عليه ضعيفة. يبقى الإنسان يتخذ ذلك منهجا على الدوام، الذنب اللي يعمله يعوضه، يتوب ويستغفر ويكثر من الاستغفار، يتصدق بصدقة، يكثر من النوافل، يصوم يوما، قصر في طاعة معينة أو عبادة معينة يعالجها بعبادة أخرى. لو قلنا مثلا هو ترك صلاة جماعة، مثلا لو قلنا مثلا دخل المسجد فوجد الناس قد صلت الظهر، مثلا بيصلي 4 قبل الظهر و4 بعده، ويزيد 4 ركعات أخريات، وفي الليل يصلي 12 ركعة، عشان بحيث ان هو يعود نفسه انها لما تفرط لا تستكين لهذا التفريط، وانما يقوي من عزيمتها حتى لا تعود مرة اخرى الى الذنب، او لا تعود مرة اخرى الى التقصير، او لا تعود مرة اخرى الى التفريط. الفصل الثالث من هذا الباب في علامات مرض القلب وعوده الى الصحة، وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه، وده نتكلم عليه المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.